يغني لنا الحادي فيشبعنا سكرى بذكرى حبيب منه تنفعنا الذكرى. يغني لنا الحادي فيشبعنا سكرى بذكرى حبيبك منه تنفعنا الذكرى وتأخذنا الأشواق من كل جانب لا بدع فالأشواق أربابها سكرى. فلولاه لم تهوى العيون. صلوا على نور العيون. فلولا لم نهوى العيون ولا الظبا ولولا لم نعشق إلى وتأخذنا الأشواق من كل جانب لا بدع فالأشواق أربابها سكران. فلولاه لم نهوى العيون ولا الظبا ولولاه لم نعشق هلالا ولا بدرا. وتأخذنا الأشواق من كل جانب لا بدع فالأشواق أربابها سكران. فلولاه لم نهوى العيون ولا الظبا ولولاه لم نعشق هلالا ولا بدرا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلولاه لم نهوى العيون العيون يا نور العين ولا الظبا ولولا لم نعشق هلالا ولا بدرا. حبيب له الأرواح حنت بكونها فلم تستطع عن ذكره أبدا صبرا. حبيب له الأرواح طبيب له الأرواح حنت بكونها فلم تستطع عن ذكره أبدا